فجعله نسبا وصهرا. احمده سبحانه على كل فضل، اشكره على كل نعمه، واتوب اليه واستغفره اعلانا وسرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، احاط بكل شيء علما. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصلكم رحما وبرا هو الموفق في هذه الحياة. صلة الرحم حق لكل من تربطك به صلة نسب أو قرابة، وكل من كان أقرب كان حقه أولى وألزم. أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وأسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. ألم تعرفوا أن شريف خصال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وخصاله كلها شريفة؟ ألم تقرأوا نعت خديجة رضي الله عنها لحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الخل وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. صلة كريمة تحوطها السماحة ويظللها الحلم ويحيط بها العفو ويحكمها ضبط النفس، حسن معاملة تعلو بها المراتب ويكثر بها الأحباب وتستجلب بها المودات فتحسن بها العواقب. فحذاري حذاري رحمكم الله من التساهل مع حق الناس بحسن صحبتكم، وإياكم أن تتضارفوا وتتكايسوا مع الأبعدين وتنسوا الأقربين، فإنكم إن فعلتم غبنتم أنفسكم وظلمتم الحق الذي عليكم. وقد علمتم أن تقطيع الأرحام يهدم كيان الأسرة ويزلزل أركان العشيرة ويجعل أفرادها مرتعا للفتن ونهبا للأحقاد وفريسة للتمزق. وقد قيل في مأثور الحكم: لا تقطع القريب وإن أساء فإن المرء لا يأكل لحمه وإن جاع. فاتقوا الله رحمكم الله، واستعينوا بالله على مرضاته، واستمسكوا بآداب شريعته. تولانا الله جميعا في أنفسنا وذوينا ومحبينا، وأعاننا على صلة الأرحام وعلى امتثال أمره وطاعته واتباع نبيه بمنه وكرمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صل على محمد في الأولين والآخرين، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اصلح بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.

وعن موسى. سمع الله لمن حمده. Love.